إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه، وكما قال إمام من أئمة السلف: نملة حملت طعامها فدخلت به في قاع صخرة في ليلة مظلمة شديدة الرياح، فهوت بها الصخرة في بحر لجي ظلمات بعضها فوق بعض، فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات. سبحانه، يطوي السماوات السبع والأراضين بيمينه بعد فناء الخلائق متحديا بجلاله وكماله قائلا: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أين جبابرة الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه قائلا: لله الواحد القهار. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، إن خطبتنا في هذا اليوم الطيب المبارك تحت عنوان: وفي الصدق النجاة. وفي الصدق النجاة. أيها الأحبة في الله، الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، الصدق هو مطابقة الخبر للواقع. أيها الأحبة في الله، والصدق فضيلة عظيمة حث عليها إسلامنا، حتى كل ذكر وكل أنثى، حتى كل كبير وكل صغير، حتى كل حاكم وكل محكوم على فضيلة الصدق، لأن الصدق منجاة. واستمعوا بادئ ذي بدء إلى الأدلة أو إلى بعض الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى على فضيلة الصدق وعلى أمر الله تبارك وتعالى لخلقه بالتحلي بالصدق. اسمعوا معي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم ما قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ويقول ربنا تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويقول ربنا تبارك وتعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، إلى آخر الآيات الكثيرات في هذا المضمار. أيضا إذا انتقلنا إلى بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الصدق والتحلي بالصدق والحث على الصدق، أبدأ بحديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيضا استمع معي إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أيضا استمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما أورده المنذري في الترغيب في الجزء الثالث والحديث وجدت الإسناد فيه متصل، أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق وإن رأيتم فيه الهلكة ففيه النجاة، إلى آخر الأحاديث التي تحث على فضيلة الصدق وعلى التحلي بالصدق. قال علماؤنا: ومراتب الصدق على خمسة من كتاب الله تبارك وتعالى. استمع معي وركز وحصل في هذا الوقت السريع البسيط. ومراتب الصدق على خمسة، قال علماؤنا: مدخل الصدق، هذا هو الأول، الثاني مخرج الصدق، الثالث لسان الصدق، الرابع مقعد الصدق، الخامس قدم الصدق. وأما الصدق فقسمه العلماء إلى ثلاث، انظروا معي: الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الناس. أيها الأحبة في الله، وحينما نتحدث عن الصدق مع ملك الملوك ورب الأرباب، حينما نريد أن نتحدث عن الصدق مع الملك الأعلى، مع جبار السماوات والأرض، مع المحيي، مع المميت، مع الغني، مع القادر، مع الجبار، مع المنتقم، عليك أن تستحضر المعنى جليا. استمع، حينما نقول عليك بالصدق مع الله، أي في الأقوال والأفعال والاعتقاد، في الأقوال وفي الأفعال وفي الاعتقاد، بمعنى كن صادقا مع الله تبارك وتعالى في قولك وفي فعلك وفي اعتقادك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية منك ولا فيك وإن كانت أقل من ذرة. أيها الحبيب، قال بعضهم: وإن الأمر أشمل وأوسع، بمعنى أن الإنسان إذا قال وكان صادقا في قوله أو تمنى وكان صادقا في أمنيته مع الله يصدقه الله. سمع معي إلى ما أورده البخاري في صحيحه، وأعطيك الرواية الموجزة دون خلل على الإطلاق في المتن. استمع، هذا أعرابي جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم. سمع معي، لم أقل هذا مثقف ولا هذا عالم ولا هذا إمام ولا هذا كبير ولا هذا طبيب إلى آخره، لا، هذا عربي أي بصير، لا يكتب لا يقرأ لا يعلم شيئا عن أمور الدنيا على الإطلاق، جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه، ثم قال: يا رسول الله، بايعتك على الجهاد في سبيل الله. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة وانتصر المسلمون، ولما انتهت الغزاة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم على المجاهدين وأعطاه نصيبه، فكأنه غضب ثم قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا لك. قال: ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ قال: إذن فيما بايعتني أيها الأعرابي؟ قال: بايعتك على أن أرمى بسهم في نحري هاهنا، وأشار بأصبعه إلى نحره، على أن أرمى بسهم في نحري هاهنا فألقى الله شهيدا فأدخل الجنة. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. ودخلت الغزاة الثانية أي التي تليها، وانطلق المجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهت الغزاة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأعرابي، قالوا: يا رسول الله، لقد قتل. قال أروني إياه. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فنظر إليه فرآه قد رمي بسهم في نحره في الموضع الذي أشار إليه بأصبعه ما أخطأ قدر أم له. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال صدق الله فصدقه الله. أيها الأحبة في الله، قلت الصدق مع الله أولا، والصدق مع الله قال العلماء هو على مراتب ويدخل فيه أمور، منها أن يكون صادقا مع الله تبارك وتعالى في توبته وحين الرجوع إليه. الدليل على ذلك من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا. أركز إن الأمة حالية من كبيرها إلى صغيرها، من عظيمها إلى حقيرها، من سعيدها إلى شقيها، من أقصاها إلى أدناها، بحاجة إلى توبة إلى ملك الملوك ورب الأرباب. ولن نخرج من هذه التبعية المذلة، ولا من هذا الذل، ولا من هذا التشرذم، ولا من هذا المستنقع إلا بالرجوع إلى ملك الملوك ورب الأرباب. انظروا إلى الشق الأول حتى يتسنى لي أن أستثمر الوقت، بمعنى أن يكون صادقا في توبته مع الله. سمعوا معي إلى رواية عظيمة جليلة أوردها الترمذي في جامعه، وأوردها ابن حبان في صحيحه، وأوردها الحاكم وقال لم يخرجا، ووافقه الذهبي على ذلك، ورواها أحمد في مسنده، إلا أن الألباني رحمه الله تكلم في الإسناد، إلا أن إمام المحدثين في هذا العصر الإمام العلامة أحمد شاكر قال والإسناد صحيح إن شاء الله، وبالعودة إلى الإسناد هو صحيح إن شاء الله. استمعوا معي إلى هذه الرواية، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما سمعت النبي مرة أو مرتين سبعا بل أكثر وهو يتحدث عن كفل بني إسرائيل، وفي رواية يتحدث عن رجل من بني إسرائيل يسمى الكفل. ركز معي، رجل يسمى الكفل، أتته امرأة فقالت له أنا بحاجة، أتته امرأة وقالت له أنا بحاجة وعلى ضرورة، فراودها عن نفسها على أن يعطيها 60 دينارا فأبت، ثم انطلقت فلم تجد أحدا أعطاها فعادت إليه فراودها عن نفسها على أن يعطيها 60 دينارا فرضي. فلما دخل ودخل عليها وكان بمثابة الرجل على بطن أهله، انظروا، ارتعد جسدها وبكت خوفا من الله، فنظر إليها، ركزوا معي واستفيدوا من ظاهر النص، نظر إليها ثم قال لها ما لك أكرهتك؟ أي هل أنا أكرهتك على ذلك؟ قالت لا. قال إذن لم الرعدة ولم البكاء؟ انظروا إلى مقطعين لا ثالث لهما. قال لأني والله ما عملتها في حياتي أبدا. هذه الأولى، أقول هذا للذين يلهثون خلف النساء كالكلاب، أقول هذا للذين يتبعون عورات المؤمنات، أقول هذا للذين يجرون في الليل البهيم خلف المؤمنات. انظروا، والله ما عملت هذا أي أبدا في حياتي. انظروا إلى الشق الثاني، وما دعاني إليها إلا الحاجة. ثم ارتعد بدنها فقام عنها، إنها صدقت الله تبارك وتعالى. انظروا ماذا جرى، فقام عنها ثم قال وأنت بهذا الفقر وبهذه الحاجة ترتعدين خوفا من الله، وأنا الذي أعطاني الصحة والعافية والمال لا أخشى، أشهد الله أني تبت إليه توبة لا عودة بعدها أبدا، أشهد الله أني صدقته في توبتي. ثم أعطاها 60 دينارا فانصرفت. ثم دخل هو فنام، وفي الصباح طرقوا الباب عليه فما قام، مات جرى. دخلوا عليه فوجدوا مكتوبا على باب الدار: قد غفر الله للكفل بسبب فعلته البارحة. وقد مات، وقد مات. قد غفر الله للكفل بسبب فعلته البارحة وقد مات. أيها الأحبة في الله، قلت إن الأمور تتمثل في التالي: أن يكون صادقا مع الله تبارك وتعالى في التوبة إليه، ثانية أن يكون صادقا مع الله تبارك وتعالى في محبته. الدليل على ذلك أيضا من الحديث القدسي الوارد في صحيح الإمام البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا. وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الثالث في هذا المضمار أن يكون صادقا في توكله على الله. يقول تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. انظر، لم يقل توكل على الحاكم، لم يقل توكل على الرئيس، لم يقل توكل على الوزير، لم يقل توكل على عضو مجلس الأمة، ولا على عضو مجلس الشعب، ولا على غني ولا على فقير. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن هؤلاء يموتون وإن كان الخير فيهم إلا أنهم يموتون، أما الله فهو الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت أيضا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أيضا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. استمع إلى هذا الموقف الذي أختم به إن شاء الله تبارك وتعالى. ماذا جرى أيها الحبيب؟ روى البخاري معلقا في صحيحه، انظروا إلى هذا النص الطيب المبارك في حسن التوكل على الله تبارك وتعالى. إنني لن أتحدث عن دروشة على الإطلاق، لكني أتحدث عن واقع، عن صدق أورده البخاري في صحيحه في الصدق في التوكل على الله تبارك وتعالى. أيها الحبيب، ماذا جرى؟ هذا رجل من بني إسرائيل سافر، ركب البحر وسافر، وأراد أن يشتري أمرا، فسأل الناس، بمعنى أن الناس ما عرفوه، فدل على رجل ثري تقي، فذهب إليه فطرق الباب عليه فدخل إليه، ثم قال له: أقرضني 1000 دينار، أقرضني 1000 دينار. انظروا، فقال له الثري التقي: ائتني بالشهداء، أي حتى يشهدوا عليه، فإن لم تعطيني مالي رفعت عليك الأمر. هذا المعنى: ائتني بالشهداء. فنظر إليه وقال: كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله وكيلا. قال: ائتني بوكيل. قال: قلت لك كفى بالله وكيلا. فرأى الصدق في وجهه فأعطاه 1000 دينار، وضرب بينهما موعد، أي لسداد هذا الدين. فسافر الرجل وركب البحر، ولما جاء الموعد اتجه المدين ومعه 1000 دينار إلى شاطئ البحر وجلس عليه في يوم شديد الرياح والعاصفة، فلم تقلع المراكب. ما في. انظروا إلى الصدق، انظروا إلى عدم المماطلة. فماذا جرى؟ حينئذ جلس فتأخر الوقت، فنظر فرأى خشبة، فأتى بالخشبة ثم نقرها، أي حفرها، ثم كتب رسالة منه إلى صاحب الدين ووضعها، ووضع معها 1000 دينار، ثم لاطها، أي منع دخول الماء إليها بالطلاء. انظروا، ثم نظر إلى البحر ومسك الخشبة قائلا: اللهم إنه سألني عن الشهيد فقلت كفى بالله شهيدا، فسألني عن الوكيل فقلت كفى بالله وكيلا، وأنت الضامن وأنا صادق معك يا الله. هذا ماله ثم ألقاه ثم قال أستودعك الله هذا المال حتى يؤدى إلى صاحبه، ألقاه في البحر. انظروا بين الآخر ثاني يجلس على شاطئ البحر ينتظر ماله، فلما دخل الغروب عليه أيس من ذلك، قال لأعودن إلى بيتي، فنظر في البحر فرأى خشبة، قال لأحملنها، جاي عليه، لأحملنها ولأطبخن عليها طعامي، فأخذها وانطلق بها إلى بيته، ثم جاء بالفأس وفي رواية ثم أخذ يقطعها، فرأى الصحيفة والألف دينارا فحمد الله على ذلك. وفي موعد آخر ركب الثاني البحر وأتى بألف دينار، ثم جاء إليه قال اعذرني ما رأيت مركبا إلا الآن وهذه ألف دينار، فقال له يا رجل ألم ترسل لي الألف دينار؟ قال قلت لك لم أجد المركب إلا الآن. قال يا رجل إن الوكيل إن الشهيد قد أدى عنك مالك ورسالتك التي كتبتها إلي، انصرف راشدا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وكما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، وننتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى الصدق مع النفس. انتهينا من الصدق مع الله، وآن لنا أن ندخل في باب الصدق مع النفس، ونظرا لأن الوقت قد انتهى فإني أمسك وسأكمل الموضوع كاملا إن شاء الله بعد الصلاة. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها الأحبة في الله، وقفنا بإذن الله تبارك وتعالى عند الصدق مع النفس. أيها الأحبة في الله، لا بد وأن يكون الإنسان صادقا مع نفسه في حركاته وسكناته، في سره وفي علانيته، في أقواله وفي أفعاله، في اعتقاده وفي كل أموره، حتى يرضى عن نفسه برضا الله تبارك وتعالى عليه. أيها الأحبة في الله، قال العلماء والصدق مع النفس يكون بتحسس عيوبها، بتحسس عيوبها وبمحاسبتها قبل أن تحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى. واستدل على ذلك بالقول الصحيح الموقوف على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لذلك فإن العالم الأديب لما لام الكل، حينما لام الكل بعضهم بعضا، قال في هذا القول كلاما بليغا يعبر عن أن الإنسان انشغل بعيوب الآخرين عن عيب نفسه، لما قال نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. لذلك قالوا وإن الصدق مع النفس يكون بالوقوف على الحق وإن خسرت العالم أجمع. قال العلماء في هذا المضمار لأن يخسر الإنسان العالم أجمع خير له من أن يخسر ربه. مع معي إلى قول القائل في هذا المضمار لما وضح ذلك بكلمات لطيفات بسيطات سريعات، ماذا قال؟ قال يا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا هان الود بيني وبينك فكل الذي فوق التراب تراب. أنتقل من الصدق مع النفس، ولكن قبل أن أنتقل أورد موقفا لطيفا ظريفا. هذا هو بلال رضي الله عنه وأرضاه، أراد أن ينكح لأخيه الشقيق امرأة عربية هاشمية، وأنتم تعلمون أن بلال كان حبشية، وأن العرب قديما كانوا يأنفون من ذلك، وكانوا يتكبرون على هذه الأمور والأوضاع. فماذا جرى؟ فأخذ بلال أخاه ودخل على هؤلاء الشرفاء فألقى السلام عليهم ثم قال: أيها الناس، الحمد لله، أما بعد، كنا، أي أنا وأخي، كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، وكنا ضالين فهدانا الله، وكنا ضعيفين فقوانا الله، فإن شئتم أنكحتمون ابنتكم فالحمد لله. فتشاور بعضهم مع بعض فقالوا: تعلمون لبلال ما لسوابقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوافقوا. فلما خرج قال أخوه له: يغفر الله لك يا أخي، لماذا قلت هذا؟ هلا ذكرت ما كان لنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت ذاك؟ قال: اسكت يا أخي، صدقت معهم فأنكحك الصدق بإذن الله. الأمر الثالث، وترون فيه عجبا، لكن قبل أن أدخل فيه قلت فيه العجب، العجب العلمي، العجب الوعظي، وستسمعون الآن، لكن قبل أن أدخل فيه أقارن الصدق بالكذب. تعلمون أن الصدق إنما هو ند الكذب. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن فبه خلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. تعال معي، الحجاج لطيفة، حجاج وحدثت، حجاج بن يوسف، تعلمون من هو الحجاج؟ الذي كان يضرب الرؤوس من فوق الأجساد، بل تطاول على نبي الله سليمان، وتطاول على خادم النبي على أنس بن مالك، وتطاول على الكثير من أصحاب النبي كابن مسعود، وتطاول على الموحدين وذبح أئمتهم كسعيد بن جبير إلى آخره، حتى أنه كان يرى بالهوى أن يذبح مجموعة فيأمر بذبح المجموعة. انظروا ماذا جرى، كان يسبح في الخليج العربي، خليج ده، كان يسبح قاعد يعوم، فكاد أن يغرق، فرآه رجل، رجل الثاني ده ما يعرفوش، الواحد بيغرق، فقفز إليه فأنقذه. فلما طلعه قال له: أطلب ما شئت، أطلب ما شئت فسأعطيك. قال له: ومن أنت حتى تعطيني ما أطلب؟ قال: أو ما تعرفني؟ أنا الحجاج. قال: أستحلفك بالله، هو طلب واحد. قال: ما هو؟ قال: أستحلفك بالله ألا تخبر أحدا أنني أنقذتك، عشان الناس كلها تدعي علي. زي اسمع دي الواقع بقى، الواقع ما جبت السيرة حد. كان في ثلاثة رؤساء مجرمين منافقين كذابين، ما زي ما تقول دكالين، واحد من هناك من أمريكا، واحد أوروبي، واحد من الدول العربية. ثلاثة الرؤساء، أم الأولاني قال: اللي يحبني بص الأتباعه شوح نفسه في المية، يلا ارمي نفسه. أم واحد أمريكي هو شوح نفسه في المية، رمى نفسه، وبعدين طلع قال: شوفوا حبوني. الأوروبي قال: اللي يحبني يرمي نفسه، على طول رمى نفسه. هم عارفينهم حرية ومال وعمل ووظائف كل حاجة، رغم أنه مع الكفر. أم بقى بتاع الدول العربية دي واقف، اللي بيحبني يرمي نفسه، وطوب الارض بيكره ابوه، يعني مش بيحبه، اللي يحبني يرمي نفسه. ففي واحد اترمى في المي، بعدين طلع قال: يا سلام، تعال نفسك في ايه؟ قل لي نفسك في ايه؟ اول مره اعرف ان واحد بيحبني، نفسك في ايه؟ قال له: نفسي اعرف ابن الشيطان اللي شوحني في المي دي. اسمع معي، الصدق مع الله، الصدق مع النفس، آخر شيء الصدق مع الناس. شوف الجمال اللي فيه. قال العلماء: أي أن تكون صادقا في، أن تكون صادقا في نصحك إذا ما نصحت الناس، أن تكون صادقا في وعظك إذا ما وعظت الناس، أن تكون صادقا في قولك إذا ما قلت للناس، أن تكون صادقا في بيعك إذا ما بعت الناس، أن تكون صادقا في شرائك إذا ما اشتريت من الناس، إلى آخر هذه الأمور. كن صادق في المبايعات، في المعاملات، في كل شيء كن صادق، في العلم كن صادق، وهذا أولى. شوف اللي حصل. يقول مالك رحمه الله: اسمع دي مالك، الإمام مالك رحمه الله يقول: أرسل أبو جعفر المنصور إلي وإلى ابن طاووس أن تعالى إلي، فدخلنا عليه فإذا هو جالس على سريره، شوف المنظر، فإذا هو جالس على سريره يحمل سيفه وقد شحذ ومن حوله الحاشية، فتركنا فترة ثم نظر بغضب إلى ابن طاووس ثم قال له: حدثني عن أبيك حديثا. قال: أصدقك، حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يوليه الله تبارك وتعالى في حكمه فيجور في عدله إلا وأكبه على وجهه في النار. أهو صدقتك. فغضب أبو جعفر ثم بعد ذلك قال له: الآن عظني، الآن عظني. فقال له: أقول لك إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد إلى آخر السورة. قال: زدني. قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال مالك: فلممت ثوبي خشية أن يأتي عليه نطح الدم من ابن طاووس حيث ذبح. فقال: أي أبو جعفر يا ابن طاووس، ما تقول فيها؟ قال: لا أدري. قال: إذا أعطني الدواء، دوايا فيها الحبر موضوعة. قال: لا. قال: ولما؟ قال: أخشى أن تكتب بها ظلما وجورا فأكون شريكا لك في العقاب بين يدي الله يوم القيامة. انظروا، شوف الصدق، وغضبان وحمل السيف. حينئذ قال: انصرف عني. فقال ابن طاووس: ذلك ما كنا نبغي. قال مالك رحمه الله: فلا زلت احمد لابن طاووس موقفه هذا. البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، اسمع القادمه، فانني لن اتحدث عن قصه على الاطلاق، لكنني اتحدث عن حديث اورده الشيخان في صحيحيهما، ركز معي، عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا. انظروا وركزوا، اشترى رجل من رجل عقارا، اي اشترى رجل من رجل دارا. انظروا، فنظر الذي اشترى في داره بعد اذ حفر فيها فرأى جرة من ذهب. الرواية الثانية: فرأى الذي ابتاع الدار جرة من ذهب، وجد فيها جرة من ذهب، يحفر لأجر من ذهب. انظروا إلى الصدق، انظروا إلى الصدق مع الله، انظروا إلى الصدق مع النفس، انظروا إلى الصدق مع الناس. وليسمع كل منا هذا الموقف، وليضع نفسه مكان الذي اشترى هذا، حتى يزن إيمانه وزنا حقيقيا قبل أن يوزن عليه ذلك في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة. اشترى هذا الرجل الدار، أي اشترى العقار، ثم وجد الجرة من الذهب. انظروا، فذهب إلى الذي باعه الدار وقال له: أيها الرجل، إني وجدت الجرة من الذهب في دارك هذه فخذها. قال: لا، إنما بعتك الدار وما فيها. قال: وأنا لا، إني اشتريت الدار ولم أشتري الذهب. قال: وأنا بعتك الدار بما فيها. انظروا إلى الورع، انظروا إلى الصدق في المعاملة. الله أكبر، هذا يتنحى عن جرة ذهب، وهذا يتنحى عن جرة ذهب. ولو نظرنا إلى حالنا هذا، في وضعنا هذا، في زماننا هذا، ربما ذبح الولد والده من أجل الذهب، وربما ذبح الوالد أمه من أجل الذهب، وربما ذبح صديقه، وربما ذبح أقرب الناس إليه من أجل الذهب. انظروا، هذا يتورع عن جرة من ذهب، وهذا يتورع عن جرة من ذهب. فاحتكم إلى رجل صالح، احتكم إلى رجل صالح، فقال هذا الرجل بعد إذ سمع المقالتين، قال للأول: هل عندك أبناء؟ قال: عندي غلام، لي غلام. فنظر إلى الثاني وقال: هل عندك أبناء؟ قال: عندي جارية. قال: زوج الغلام بالجارية ولينفق المال على نفسيهما وليتصدق مما أعطاهما الله. انظروا إلى الصدق، صدق عجيب وأمر بجيع لا يفعله إلا من استقرت العقيدة في قلبه وبين دفتي صدره. وأختم بهذا الأمر الطيب المبارك بعد تحقيقه، فإني سمعت الكثير ينسب إلى فلان وهذا ينسب إلى علام، لكن النسبة الصحيحة في الترجمة في هذا الموقف الطيب المبارك حينما عدت إلى تحقيقها إنما يعود إلى أبي يزيد وليس كما قالوا إلى عبد القادر الجيلي كما جاء في كثير من الكتب أو غير ذلك. ماذا جرى؟ هذا هو أبو اليزيد يقول: خرجت مع قافلة وأنا غلام صغير وأردت أن أتعلم العلم، فخرجت من مكة إلى بغداد حتى أحصل العلم الشرعي من بغداد. ركزوا معي، يقول: خرجت في قافلة من مكة إلى بغداد حتى أحصل العلم الشرعي من بغداد، فقالت لي أمي وهي تودعني: بني عاهدني على الصدق. انظروا، عاهدني على الصدق. قال أمه: عاهدتك على الصدق ووالله لأصدقن في حال أفراحي وفي حال أفراحي في حال غناي وفي حال فقري. وهو غلام يريد أن يحصل العلم الشرعي، ولا خير في من يريد أن يحصل العلم الشرعي إذا كان كاذبا. لماذا؟ لأن الكذب سيجره إلى اتباع هواه، ولأن الكذب سيجره إلى تضليل الموحدين، ولأن الكذب سيأخذه إلى تضليل المسلمين في شتى بقاع الأرض، خاصة وإن كان صاحب كلمة مسموعة. انظروا ماذا جرى. قال: عاهدتك على الصدق يا أمة، وانطلق مع القافلة. قال: فانطلقت بنا حتى إذا وصلنا إلى همدان. انظروا، حتى إذا وصلنا إلى همدان خرج علينا رجال من قطاع الطريق. وفي الرواية الثانية التي قمت بتحقيقها: خرج علينا الشطار، والشطار بمعنى قطاع الطريق، خرجوا علينا فسلبوا القافلة فأخذوا ما فيها وتركوني. لماذا؟ لأنهم وجدوه غلاما صغيرا فظنوا أن الصغير هذا لا يحمل خيرا أو مالا. انظروا، فقال كبيرهم: هل تركتم أحدا؟ قالوا: ما تركنا أحدا غير غلام لا نظن أنه يحمل شيئا. قال: ائتوني بهذا الغلام. فأتي بالغلام بين يديه فقال له: أيها الغلام، هل معك شيء؟ قال: نعم، معي 40 دينارا أعطتهما أمي لي. قال: بني أنت صغير، هل معك مال؟ قال: معي 40 دينارا قال: انظروا في جيبه، فأخرجوا من جيبه المال. قال: لما لم تكذب يا بني؟ فإنا كنا نصدقك. قال: عاهدت أمي على الصدق في كل حال من أحوالي، ولأن أمي أخبرتني أن الكاذب يدخل النار وأن الله تبارك وتعالى يعذبه بالنار. فدمعت عيناه هذا المجرم، هذا الذي يترأس الشطار، فدمعت عيناه. قال: وأنت غلام صغير عاهدت الله على الصدق وتصدقه في كل أحوالك، وأنا على هذا الأمر وفي هذا العمر المجيد لا أكون صادقا مع الله؟ أشهد الله أني تبت إليه على يديك أيها الغلام. فقال له أتباعه: إنا قد صاحبناك على الإجرام وصاحبناك في قطع الطريق، ووالله لن نتركك الآن أبدا، نشهد الله أن تبنا جميعا معك وعدنا إلى الإسلام. حينئذ قال أبو اليزيد: ففرحت فرحا شديدا لأن الله هداهم جميعا على اعتبار الصدق. من أجل ذلك قال العلماء: وإن في الصدق النجاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، وأورد الحديث الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وعدت إلى الإسناد فرأيت الإسناد متصلا صحيحا إن شاء الله، من قوله صلى الله عليه وسلم: اصدقوا في كل أمر حتى ولو رأيتم في ذلك الهلكة فإن في الصدق النجاة. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين ومن الصالحين، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.